والودود. نعم كثيرة التحبب لزوجها. طيب ما يدرينا انها كثيرة الولادة اذا كانت لم تتزوج من قبل؟ تعرف يا قاربها. نعم. طيب اقاربه مثل من؟ إذا معنى ينبني على هذا أن الوراثة لها تأثير. ها؟ لها تأثير. طيب نعم يعني. ما معنى قوله إني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة؟ أي نعم أنت نعم وش معنى مكافر؟ مباهي أينا أكثر؟ يعني تباهي يباهي الرسل أيهم أكثر أتباعه. طيب لماذا كان الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أتباعه؟ لكثرة الأجر. لأنه كلما كان الإنسان كلما كان النبي أكثر أتباعا كان أجره أكثر. نعم. طيب يوم القيامة يتكرر بهذا اللفظ يوم القيامة، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ أشرح. نعم أقول يوم القيامة يكثر ذكره في القرآن وغير القرآن، فلماذا سمي بهذا الاسم يوم القيامة؟ ليش سمي يوم القيامة؟ لماذا سمي يوم القيامة؟ لكن سبق يعني مرارا نفكر عنه. طيب لأن الناس يقوم فيه لله رب العالمين. الدليل طيب نعم الملك نعم الدليل نعم خالد دليل ونضع الموازين وكفر يوم القيامة. تمام. طيب إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأربع، فهل هذا على سبيل الحصر؟ تنكح لأربع ليس على سبيل الحصر. لا ما هو الدليل من السنة على أن هناك أغراض أخرى تنكح المرأة من أجلها؟ سلامة الحديث السابق تزوجوا عرفت. إذن تنكح المرأة لكثرة ولادتها ولكثرة موادتها، واضح؟ لكن الغالب أن من يريد مجرد التمتع ينكح المرأة لهذه الأربع. طيب اجتمع امرأتان إحداهما أجمل من الأخرى والثانية المفضولة بالجمال أدين من الأخرى، أيهما أولى؟ ذات الدين. ما الدليل؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من ظهر بها قال تربت يداك، يعني معناه لا تغرب. يعني معناه قيل ان هذا من باب من الاساليب التي تدل على الحق والاغراء في لغه الارض. نعم. وقيل ان المراد اذا لم تظهر بها. تمام. هل لهذا نظير لقول تربت يداك؟ يعني هل هناك لهذا الاسلوب نظير ان يدعى على الشخص في مقام الحفل؟

ليس فيه شيء كثير يعني. نعم. طيب. ليس فيه كثير. نعم. ألم تعلم أن الرسول إذا سلم على من في السماوات حين عرج به يقول فرد السلام وقال مرحبا. هذا رفع الحديث. يعني قلنا مرحبا ما فيها خير. لا ما فيها خير من كثير. نعم. عوض عن السلام. لا بد أن تكون لو لم تكن لولا عن السلام صار تكميل. لا شك أنك عليك السلام والسلام عليك ثم رحبت به وهليت به سيأتي الكرام. لا شك من ذلك. نعم أحمد. نعم. إذا كان الشرع قد وضع لها بديلا فلا تقال. إذا كان الشرع لم يجعل لها بديلا ولا تحمل معنى فاسدا فلا بأس بها. نعم يا سلام. لا هذا مو بلا التافهة التي كان الرسول يقلقها إنما كان الرسول يقال إذا تذلل. لكن كل سبب له لأن المسكين قد ألف باب ولا أجيب. نعم. وبعد اللتي والتي أجيب فهذا حديث ينتهنى قبل أن يتزوج. نعم. أين الحديث الأخير الذي مر بنا آخر حديث الذي ذكرت الشيخ ما علاقة بالباب وما وجه الصلة بالباب؟ أي كتاب النكاح وكان رسول الله علمنا صبة حتى شهر عند الحاجة. اللي بعد اللي في باب الوديعة مهما نمر عليه نشرح الآن وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبارك للمتزوج. بماذا خالد؟ أن يقول المتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم الأخ ما الفرق بين قول بارك لك وبارك عليك؟ أي نعم بارك لك خاصة بارك عليك في الرجل وأهل بارك لك في للرجل خاصة إيه بارك لك في إيش في أهلك وبارك عليك لا بارك لأهلك فيك. نعم أحسنت بارك عليك أي بارك لأهلك فيك. فالأول بارك الله لك في أهلك والثاني بارك عليك أي أنزل البركة عليك لأهلك فالمعنى بارك لأهلك فيك. طيب هذه التهنئة جاءت بدلا عن فهد. أما كانوا في الجاهلية يستعملون يقولون بالرفاء والبنين. ما معنى قولهم بالرفاء؟ بالوصل يعني أن تكون الصلة بينكما قوية الأولاد الذكور. تمام. طيب ما رأيك في من يستبدل يا عابد في من يدعو ما جاءت به السنة إلى هذا بالرفاء والبنين؟ هل هو مصيب أو غير مصيب؟ غير مصيب. نعم. طيب على خطر. متى يكون على خطر؟ إذا رايب عن السنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. تمام. سبق لنا أن بدأنا في أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد في الحاجة. فلماذا أطلق على هذه الخطبة التشهد؟ ايش لان اطلق عليها التشهد لان التشهد جمله من ضمن الجمل التي ورد فيها لان هذه الكلمه لان اعظم ما فيها التشهد. نعم احسنت. طيب قوله في الحاجه اي حاجه؟ الحاجه اي حاجه كل الحاجات

تطلق احيانا على المعلوم يقينا حتى كانه مشاهد، والا في الاصل انها من ايش؟ من المدركات الحسيه. تقول شهدت الهلال، شهدت الشمس، شهدت فلان وهو يقول كذا ويفعل كذا وكذا، لكن تطلق احيانا على ما كان معلوما يقينا كانه مشاهد بالحس. فاشهد ان لا اله الا الله يعني اقر واعترف اعترافا يقينيا كالمشاهد بالعين انه لا اله الا الله. ولا هنا نافيه للجنس، والنافيه للجنس نص في العموم، نص في العموم لا تحتمل الاثبات في المنفي. فاذا قلنا لا اله الا الله لم تحتمل اثبات اله سوى الله. وقوله اله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. والصيغه هذه موجوده في اللغه العربيه كثيرا، فانه يقال قراش بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني. إذن فعال بمعنى مفعول كثيرة باللغة العربية. فمعنى إله أي لا مألوها. وما معنى المألوه؟ معناه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه يعني تقبله وتركن إليه وتخضع له محبة وتعظيما إلا الله. طيب هذا هو هذا معنى لا إله إلا الله. فإن قال إنسان هذه الشهادة يكذبها الحس، لأنه توجد آلهة تعبد من دون الله، اللات والعزى ومنات وهبل وغيره، في ناس يعبدون البقر، يعبدون البقر ويتبركون بأبوالها نعم وأرواتها، ويحرمون قتلها أو ذبحها، أليس كذلك؟ فيه ناس يعبدون الشمس، يعبدون القمر. كيف نقول لا إله إلا الله أي لا مألوه ومعبود إلا الله؟ نقول بيّن الله عز وجل أن هذه الآلهة باطلة، أسماء بلا مسميات، ما تعبدون من دونه إيش إلا أسماء سميتموها فقط وليست مسميات. اللات ليست إلها وإن سميتموها إلها، لأنها لا ترزق ولا تخلق ولا تنفع ولا تضر، كيف تكون إلها؟ يقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا يصدق هذا النفي أنه لا إله إلا الله. فإذا أورد إنسان علينا هذا الإراد قلنا هذه الآلهة باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما دون من دونه الباطل، وما هي إلا أسماء دون مسميات، فالألوهية منتفية عنه. طيب إذا قال قائل قد علمنا في القواعد النحوية أن لن نافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، إله نكرة أو معرفة؟ إله نكرة. سمعت قائلا يقول إنها معرفة، أنت ورجع إله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. من أي أنواع المعارف؟ وين أل؟ إله ما فيها أل، لو فيها أل لصارت الإله. هي اسم لا شك، لكن هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب الله